بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، انتهينا الحمد لله تعالى في الدرس السابق من كتاب الصيام، ونبدأ يعني في ليلة القدر، باب ليلة القدر. الحديث 200 يقول المصنف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تباطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. يعني هي طبعا في 10 الأواخر من رمضان، ولكن هذا يشير يعني هي في رمضان مثلا وفي 10 الأواخر وفي الوتر من 10 الأواخر، ولكن حيث يشير إلى أن 7 الأواخر أرجى، اللي بيبدأ مثلا من ليلة 23 مثلا، في 7 الأواخر أرجى. يعني الحديث الأول بعد 200 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. قوله باب ليلة القدر، قال النووي رحمه الله قال العلماء سميت ليلة القدر لما يكتى فيها للملائكة من الأخضار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة. احنا درسنا طبعا الثمرات الزكية في العقائد السلفية، وإن هناك يعني 5 مقادير: تقدير يعني أخذ الميثاق، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، تقدير اللوح المحفوظ وأخذ الميثاق، والتقدير العمري، الإنسان في بطن أمه بيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هناك التقدير الحولي، إنه في السنة مثلا في ليلة القدر يقال فلان يموت، فلان يولد له، فلان يحج، كأن ينقل من اللوح المحفوظ يعني ما يحدث في السنة. ثم هناك التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، سوق المقادير إلى مواقيتها، فبينفذ ما قدره الله وما كتبه الله عز وجل، يعني كما قدره الله عز وجل في نفس اليوم بيحدث يعني ما سبق في اللوح المحفوظ وفي بطن أمه وفي تقدير الحول بينفذ. فهذه 5 كتابات للمقادير. فليلة القدر قيل اللي هي بيكتب فيها مقادير الخلائق يعني في هذا العام، وطبعا ليلة القدر التي نزل فيها القرآن جملة واحدة على قول ابن عباس إلى يعني بيت العزة في سماء الدنيا، وقيل ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر، والقرآن كله يسمى قرآن، والآية من القرآن تسمى قرآن. فقال العلماء سميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من الأخضار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة، كقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وقوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فقالوا أن الملائكة تكون على الأرض أكثر من البشر، يعني حتى الذين قالوا أن يعني سبب أن الشمس تصبح يعني صبيحة ليلة القدر يعني لا شعاع لها يعني من كثرة الملائكة وأجنحة الملائكة اللي شافوا الشمس، يقولوا أن الشمس دي يعني زي القمر، يعني زي الطست، يعني ما بيضاء ما هيش حمراء متوهجة، واللي عايز يشوفها يشوفها في الأيام العادية، ثم إذا أراد أن يتحرها يتحرها يحس فعلا بالفرق، يعني أن هي بتخرج حمراء متوهجة في الأيام العادية، ولكن صبيحة يعني ليلة القدر بتخرج يعني بيضاء لا شعاع لها. وقيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها، ليلة القدر خير من 1000 شهر، وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر للأحاديث الصحيحة المشهورة. قال القاضي عياض واختلفوا في محلها، فقال جماعة هي متنقلة، تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في ليلة أخرى وهكذا، وبها يجمع بين الأحاديث، فكنا متنقلة هذا والراجح، وهو أيضا بالاستقراء، يعني لأن في بعض الأحاديث أن هي النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا أنه يسجد في ماء وطين، وفعلا في هذه السنة يعني أمطرت السماء ووجد النبي صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين. واللي بيتتبعوا الشمس ويشوفوا العلامات فعلا بيشوفوا السنة دي مثلا ليلة 25 ليلة 27 ليلة 29 وهكذا، فهي الرجح أنها متنقلة، فاختلفوا في محلها. فلو اعترض ما اعترض بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجل أن يخبرهم ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فقال بأنه أخبرهم أنه سوف يخبرهم ليلة القدر، فيحمل على أن ليلة القدر في هذا العام، إن هو كان يخبرهم عن تعيين ليلة القدر في هذا العام، ولكن لما تلاحى رجلان رفع يعني هذا العلم أو نسي النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه، وقال وأرجو أن يكون خيرا الإنسان لو عارف أنها ليلة محددة هيجتهد ليلة واحدة، ولكن إذا عارف أنها تتنقل هيجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وليس في الليالي الوترية فحسب، لأن في بعض الأحاديث بيحسب العشر من الآخر، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، إن هي بتتحسب من آخر الشهر، وقد يكون الشهر 29، فلو حسبناها من الآخر وليالي وترية أو ليالي وترية نجدها تقع في إيه؟ في ليالي زوجية، وأيضا بالاستقراء في بعض السنين يعني ظهرت العلامات في ليلة إيه زوجية، فالأفضل الإنسان يتحرى في كل العشر الأواخر، إما بالاعتكاف وإما بالعمرة، المهم يقوم العشر الأواخر ويتفرغ، يعني على الأقل يقوم الليالي، إذا لم يستطع أن يقوم الأيام وليالي الاعتكاف كامل في المسجد على الأقل كل ليلة من هذه الليالي يدخل قبل المغرب ويخرج بعد الفجر حتى يتحرى يعني ليلة القدر. لأن طبعا لما ينضم في صحيفة حسنات الإنسان يعني ثواب يعني حوالي 82 سنة أو أكثر من 80 سنة عبادة بقيام ليلة أو بقيام عشرة ليالي، فهذا طبعا يعني ثواب عظيم جدا، يعني ما يزهد فيه إلا جاهل. ولذلك يعني في بلاغ عند الإمام مالك يقول بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم قبله فكأنه تقاصر أعمار أمتي، لما نوح عليه السلام يقعد 950 سنة يدعو إلى الله، فالواحد منا لو عاش 30 سنة يدعو يحس أنه هو يعني بذل جهدا جهيدا، فأين يكون عمله مع عمل نوح عليه السلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق على أمته وخشي ألا يبلغ ما بلغته الأمم السابقة، فأعطاه الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني كل سنة عندك فرصة تقوم ليلة بأكثر من 80 سنة، ما قالش تساوي، قال خير من ألف شهر، ولا يعرف مقدار هذه الخيرية إلا الله عز وجل. يقول قال جماعة هي متنقلة، تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في ليلة أخرى وهكذا، وبهذا يجمع بين الأحاديث ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعرض فيها. قالوا نحو هذا قول مالك الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم، قالوا إنما تتنقل في العشر الأواخر من رمضان، قيل بل في كله، وقيل إنها معينة لا تنتقل أبدا بل هي معينة في جميع السنين لا تفارقها. قال الحافظ ابن رجب وقد اختلف الناس في ليلة القدر اختلافا كثيرا، فحكي عن بعضهم أنها رفعت، وحديث أبي ذر يرد ذلك، وروي عن محمد ابن الحنفية هو محمد ابن علي بن أبي طالب أنها في كل سبع سنين مرة، وفي إسناده ضعف، وقال جمهور في رمضان كل سنة، ثم منهم من قال هي في الشهر كله، وحكي عن بعض المتقدمين أنها أول ليلة منه، وقال جمهور هي وانحصر في العشر الأواخر، واختلفوا في أي ليالي العشر أرجى، فحكي عن حسن ومالك أنها تطلب في جميع ليالي العشر أشفعه وأوتاره، وقال أكثرون بل بعض لياليه أرجى من بعض، وقال الأوتار أرجى في الجملة، الأوتار أولى في الجملة أرجى في الجملة، ثم اختلفوا في أي الأوتار أرجى. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني شيخ كبير عليل يعني مريض يشق علي القيام، فأمرني بليلة يوفقني الله فيها لليلة القدر، قال عليك بالسابعة. يقول وإسناده على شرط البخاري، ورواه أحمد ورجاله أيضا إيه نثقات، وهو أحمد الطبراني في الكبير وأورده الهيثمي في المجمع، وقرواه أحمد ورجال الصحيح. طبعا ما يقول إسناده صحيح غير ما يقول صحيح، إسناده يبقى حكم على ثلاث شروط اللي هم عدالة الرواية وضبط الرواية واتصال السند، ولكن غالب لما الإمام الحافظ مثلا يقول إسناده صحيح ولو عارف في علة لذكرها. يقول وإذا حسبنا أول السبع الأواخر ليلة 24 كانت ليلة 27 نصف السبع، وقد استنبط طائفة المتأخرين من القرآن أنها ليلة 27 من موضعين، أحدهما أن الله تعالى كرر ذكر ليلة القدر في سورة القدر في ثلاثة مواضع، منها إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فيقول إن الذكر ثلاث مواضع، وإن ليلة القدر فيها تسع حروف، والتسع إذا ضربت في ثلاثة فهي 27. والثاني أنه قال سلام هي، يقول فكلمة هي الكلمة 27 من السورة، فإن كلماتها كلها 30. قال ابن عطية هذا من ملح التفسير لا من متين العلم، وهو كما قال يعني ده مش إيه مش من متين العلم، ده يعني من نوادر، يعني من ملح التفسير ولا من متين العلم، وهو كما قال. قال ابن ملقن نطق القرآن العظيم بأن هذه الليلة خير من ألف شهر، فاختلف في سر تخصيصها بهذه المدة، فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح في سبيل الله ألف شهر، فعجب المؤمنون من ذلك وتقاصرت إليه أعمالهم، فأعطوا الليلة هي خير من مدة ذلك الغازي. وقيل إن رجل كان فيما مضى ما كان يقال له عابد حتى يعبد الله ألف شهر، فأعطوا ليلة إذا أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد. وروى مالك في موطئه أنه عليه الصلاة والسلام أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل مثل الذي بلغ غيرهم من طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر. أما علامات هذه الليلة ففي المسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، وذلك يسمع فيها صياح الديكة ولا يسمع فيها نباح الكلاب، إن الكلب بينبح يعني إذا رأى شيطانا، ولكن الديك بيصيح يعني عندما يرى ملائكة. وفي المسند من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر إن أمارت ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا، يعني يقولوا فيهاش سحاب كثير، مش حر جدا ولا برد جدا، كلمة سلام تحس أن فيها سلام من كل شيء، فيهاش رعد وبرق مثلا. إن أمارت ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، لا يحل كوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، اللي هو بيرموا الايه الشياطين. وان امرتها ان الشمس صبيحتها تخرج مستويه ليس لها شعاع مثل القمر ليله البدر، ولا يحل للشيطان ان يخرج معها يومئذ، ان الشمس بتشرق بين قرني شيطان، ولذلك ينهي عن الصلاه عند شروق الشمس، لابد ان ترتفع الشمس حتى نصلي سنه الايه الشروق او سنه الضحى. قال مجاهد سلام هي، هذا حديث الثالث يقول رواه الإمام أحمد لو فيه علامات ليلة القدر، وقال هيثمي رجال وثقات، زي ما قلنا إسناده صحيح يعني في حكم على ثلاثة من الروادة، حكم على اثنين بس، رجال وثقات يعني الرجال يعني عدول يعني ضابطون يعني، فحكم على اثنين بس من الإيمان الخمسة شروط اللي هي لصحة الحديث، عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة. قال مجاهد سلام هي، قال سلام أن يحدث فيها داء أو يستطيع شيطان العمل فيها. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث الباب أرى رؤياكم تواطأت، أي توافقت لفظا ومعنى، قال بملقن في أيضا دلالة على العمل بقول الأكثر والكثير في الرؤيا وغيرها من الأحكام بشرط ألا يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا جليا. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، قال الزركشي في تصحيح العمدة بعد ذكر الحديث وهو صريح في أن لفظة في الوتر متفق عليها وليس كذلك بل هي من أفراد البخاري، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان كلمة الوتر يقولون من مش من شرط الكتاب هنا يعني شرط الكتاب ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ولكن في الوتر من أفراد البخاري يكون من أفراد البخاري أن تفرد به البخاري عن مسلم، لأن أكثر حديث اتفق عليها البخاري ومسلم ولم يخرجها مسلم من حديث عائشة. الحديث الثاني بعد المئتين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي ليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. نفس السلام كان يعتكف العشر الأوسط، يعني تخش ليلة مثلا 11 يدخل المسجد قبل غروب شمس يوم 10 يعني أو بداية ليلة 11، يعني الليلة بتبدأ بالمغرب، فهو كان هيخرج مثلا يعني يقضي آخر ليلة اللي هي ليلة 20. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي ليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها. يعني لعله أريها أيضا في هذا العام، أن تحددت له ليلة القدر في هذا العام يا ليلة كذا وبعدين نسي، ولعل السماء ما أمطرت يعني طوال رمضان مثلا أو في العشر الأول، فمن علامتها أنها تمطر يعني في هذه الليلة في هذه السنة على الخصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف العشر الأوسط من أجل أن يتحراها وأن تظهر الأعلام التي يعرفها. قال: فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة ليلة 21، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. قال ابن دقيق العيد: الحديث دليل على دليل لمن رجح ليلة 21 في طلب ليلة القدر، ومن ذهب إلى أن ليلة القدر تتنقل في الليالي فله أن يقول كانت في تلك السنة ليلة 21، ولا يلزم من ذلك أن تترجح هذه الليلة مطلقا، والقول بتنقلها حسن لأن فيه جمعا بين الأحاديث وحثا على إحياء جميع تلك الليالي، والجمع أولى طبعا إذا أمكن الجمع بين الأحاديث أولى من تعطيل بعضها. قوله: أريت هذه الليلة، قال الحافظ: ما ملخص وهي من الرؤيا أي أعلمت بها، أو من الرؤيا أي أبصرتها، وإنما أرى وإنما أري علامتها وهو السجود في الماء والطين. قول: ثم أنسيتها أو نسيتها، شك من الراوي، المراد أنه أنسي علم تعيينها في تلك السنة، وسيأتي سبب النسيان. قول: فوكف المسجد أي قطر الماء من سقفه، وكان على عريش أو مثل العريش، أي فالعريش هو نفسه سقفه، والمراد أنه كان مضللا بالجريد والخوص ولم يكن محكم البناء، كانش بالخرسانة ولا يعني بالأشياء محكمة، بحيث إن لما بينزل عليه ما يبتنزل من ال، ولم يكن محكم البناء بحيث يكن من المطر كثير. قوله: يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين على جبهته، هذا يشعر بأن قوله أثر الماء والطين لم يرد مجرد الأثر وهو ما يبقى بعد إزالة العين، وقد مضى البحث في ذلك في صفة الصلاة. يقول: في حديث أبي سعيد بن الفوائد ترك مسح جبهة المصلي والسجود على الحائل، وحمله الجمهور على الأثر الخفيف، لكن يعكر عليه قوله في بعض طرقه: وجهه ممتلئ طينا وماء. وأجاب النووي بأن الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبهة، وفيه جواز السجود في الطين، وقد تقدم أكثر ذلك في كتاب الصلاة، وفيه الأمر بطلب الأولى والإرشاد إلى تحصيل الأفضل، وأن النسيان جائز على الأنبياء، هو نسي أو أنسي ليلة القدر، ولا نقص عليه في ذلك لأنه بشر، كما أن النبي يمكن أن يمرض لأنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والإسهاد إلى تحصيل أفضل، النسيان جائز على النبي ولا نقص عليه في ذلك، لا سيما فيما لم يؤذن له في تبليغه، وقد يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع كما في السهو في الصلاة، فكان يسهو ليشرع، أو بالاجتهاد في العبادة كما في هذه القصة، لأن ليلة القدر لو عينت في ليلة بعينها حصل الاقتصار عليها ففاتت العبادة في غيرها، وكأن هذا هو المراد بقوله عسى أن يكون خيرا لكم. وذلك يعني كان بعض الإخوة لما شافوا علامة ليلة القدر نشروا الإيه الخبر، أو نحن شفناها مثلا ليلة 27، فكان الأولى اللي يشوفها يستر يعني حتى يترك الناس يجتهدون في بقية الإيه الشهر. يعني لو قال لهم ليلة 27 يبقى خلاص، يبقى ليه يعني كأن رمضان انتهى ويتركون التحري وقد يتكاسلوا عن الإيه عن الطاعة والإيه والعبادة في بقية الشهر. فالأولى الستر يعني. وأحيانا واحد بيشوف علامة، يعني واحد بيصحى يشوف نور مثلا يملأ البيت، أو يشوف أنه يغتسل في هذه الليلة، أو يشوف ملائكة في الرؤية. يعني أحيانا الناس بخصوصهم بيشوفوا رؤى تدل على هذه ليلة القدر، وأحيانا بيستشعرها الصالحون يعني برقة قلوبهم يستشعرون يعني وجود الملائكة ونزول الرحمات يعني في هذه الليلة، فيستشعر بقلبه يقول إن هذه ليلة القدر يعني، أو أشعر إن هذه ليلة القدر. طبعا لا يجزم بذلك يعني. يقول عسى أن يكون خيرا لكم، كما سيأت في حديث عبادة، في استمر رمضان بدون شهر. ولذلك يعني كان بعض الناس يقولون لا تقول إلا شهر رمضان، يعني الآية تقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولكن وردت أحاديث إذا جاء رمضان، إذا دخل رمضان، فيقولون من تعظيم الشهر بد أن تقول شهر رمضان، مش رمضان بس، ولكن الصحيح أنه يجوز أن تقول رمضان. في استعمال رمضان بدون شهر واستحباب الاعتكاف فيه وترجيح اعتكاف العشر الأخير، وأن من الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقا، أن واحد شاف مثلا هو قابل فلان فيجي تاني يوم يقابل فلان، أو جاء خبر كذا فيأتي هذا الخبر، وأن من رؤيا ما يقع تعبيره مطابقا، وترتب الأحكام على رؤيا الأنبياء، إن رؤيا الأنبياء يعني وحش. فنكتفي بهذا القدر، نجيب عن بعض الأسئلة. في أخ يسأل يقول ما دورنا بعد غلق القنوات الإسلامية؟ طبعا يعني هذا أمر يعني يحزن له كل مسلم، ولكن يبدو أن الشعب المصري واخد على ذلك. في مظاهرات في فرنسا بقالها النهاردة مش عارف 8 يوم، يعني فيها ملايين الناس مشتركين في المظاهرات ومقاومات للأمن بطريقة يعني صعبة جدا، وتعطيل المرور والإضراب في الطيران وفي الشاحنات وفي كل ده بسبب إيه؟ إنهم زودوا سن المعاش من 60 ل 62 سنة. حروب دامية في فرنسا، ولكن يبدو أن الشعب اللي بنى الأهرام وحفر قناة السويس يعني واخد على ذلك يعني. فالله مستعان يعني طبعا احنا بننكر هذا المنكر العظيم، ونقول هذا لا يجيزه الشرع، يعني ده نوع من الصد عن سبيل الله، وأيضا لا تجيزه القوانين حتى الوضعية التي قوانين الحريات، يعني كل حاجة لا حرية إلا الإسلام، يعني لا عايز يشاع الإباحية والكفر والزندقة فمباح له، ولكن الذي يريد أن ينشر الإسلام ودعوة الإسلام فهذا الذي يضيق عليه، وهذه القنوات التي تغلق ويستبدلونها بقنوات التبرج والموسيقى والغناء، والله غالب على أمره. يعني ما بذلوا في الصد عن سبيل الله ومحارب الدين الله عز وجل، نقول لابد أن ينتشر الضوء، لابد أن يظهر الإسلام، ومهما والوا الغرب الكافر والشرق الكافر، مهما خافوا من أمريكا ومن إيران ومن اليهود، نقول يعني لهم الله غالب على أمره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ولا بد أن يظهر دين الله يعني عز وجل. وقبل القنوات الإسلامية كان في دعوة، وكان في أناس يعني يسارعون يعني في الخيرات ويلتزمون بشرع رب الأرض والسماوات، فمش معنى أن هم أغلقوا القنوات أن خلاص انتهى الأمر. فالله عز وجل يبارك في جهد الدعاء، ويبارك في القنوات الموجودة، يعني في قنوات موجودة زي قناة المجد والعتيمين وكثير من القنوات الإسلامية، ونسأل الله تعالى أن يرفع الظلم، وأن تعود هذه القنوات يعني إلى يعني سماء مصر مرة ثانية، وأن ينفع بها المسلمون. هل هناك في السنة ما يدل على أن الصلاة تقام مباشرة بعد نزول الإمام من على المنبر يوم الجمعة بدون فصل طويل؟ طبعا يعني صلاة الجمعة شيء متكرر، فنقل يعني نقل نقل لنا يعني الأمور دي تنقل لنا بالإيه يعني شبه التواتر يعني، فمش عارف يعني هو الأخ عايز يروح ينام شوي وبعدين يجي يصلي، ولا الناس يناموا شوي ولا يتغدوا وبعدين يصلوا الجمعة، فهو طبيعي انتهت الخطبة بتبدأ الصلاة. إذا كان هو بيتعب شوية ممكن يريح شوية. هل الكحول المستخدم في العطور نجس؟ القول بنجاسة الكحول كنجاسة البول يعني قول مرجوح، يعني صحيح أن الكحول نجس نجاسة معنوية زي نجاسة المشركين، نعم المشركون نجس، والكحول بيطير طبيعي يعني مش فهو مش نجس زي البول، هو نجاسة معنوية، والمؤمن بيجتنب الكحول يعني واجتنبوه لعلكم تفلحون، تجنب استعماله سواء كمطهر أو في العطور أو في الأدوية أو كوقود، المفروض المسلم بيتجنب الكحولات، وهناك يعني ما يغني. هل القبض على المرفق أثناء الصلاة ورد فيه نص؟ نعم القبض على المرفق، لا هو يضع يعني اليد على اليد يعني على الصدر يعني. هل إذا صلينا الوتر 3 ركعات يكون هناك تشهد في الركعة الثانية؟ لا بتصلي 3 يعني زي بعض من غير تشهد، يعني تشهد واحد. في أخي بيبشر إخوانه بأن قناة الحكمة الفضائية عادت، لأنها تقريبا ما كانتش بتبث من على النايل ساد بل من على النور ساد، بيقول 10992 ده التردد بتاعه. الإخوة اللي حب يكتب التردد قناة الحكمة 10992 رأسي. بيبشر أيضا بأن قناة وصار رجعت يعني رجعت مرة تانية تقريبا على العرب ساد، فهي إن شاء الله تعود هذه القنوات يعني رغم أن في الإيه الذين يصدون عن سبيل الله سوف تعود يعني، ويأتي الخير ليس من عندهم لأنهم أصلا ما عملوش هذا المكان لبث الخير بل لبث الميوعة وبث الإلحاد وبث التبرج والغناء والموسيقى، فهم صعبان عليهم أن هذا المكان يبث منه الخير ويصير مكان لنشر الإسلام، ف يعني يحرمون يعني من هذا الثواب، ويأتي الخير من خارج بلادنا وتنار بيوتنا مرة ثانية بالذكر من خارج مصر، وكفاية عليهم القنوات الإباحية. هل يترك الإمام سكتة ليقرأ المأمون الفاتحة؟ يعني هو الثابت النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتة لا تكفي لقراءة الفاتحة، ودي من الأدلة على أن المأموم ليس عليه قراءة الفاتحة، لأن لو واجب عليه قراءة الفاتحة بعد الإمام لسكت النبي صلى الله عليه وسلم سكتة تكفي، كان يسكت سكتة يعني قليلة من أجل أخذ النفس. هل يجوز اجتماع مجموعة من الإخوة لإحياء قيام الليالي العشر الأول من ذي الحجة بدون اعتكاف في المسجد ودون إشار بين الناس، وهذا من باب التشجيع على القيام أم لا؟ نقول هذا يدخل في حد البدعة، يعني بعض الناس يجمعون الناس لقيام العشر الأوائل من ذي الحجة كما يجمعوا لرمضان لقيام رمضان. نقول يعني الدين ليس بالعقل ولكن بالنقل، فكل أخ يجتهد في القيام يعني في بيته، ولو قدر أن إخوة مجتمعين يعني كما نحن مجتمعين الآن وقلنا نصلي واجتمعنا من أجل الدرس وليس من أجل الصلاة ففيش بأس، ولكن لا يجمع الناس لقيام العشر الأوائل يعني من ذي الحجة كما يجمعون للترويح في رمضان، هذا يدخل في حد البدعة والله أعلم. أخي يقول ألم يصل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني إلى مرتبة المحدث بعد عمره الطويل في علم الحديث وما كل علم هذا بالحديث الواية ودراية؟ طبعا الشيخ أبو إسحاق حبيبنا وأخونا ونظن هو من أعلم الناس بالحديث، ولكن كما ذكرنا أن ببعض التعريفات أنه هو المشغول بدراسة الحديث رواية ودراية، فيحكم عليه أنه محدث، ولكن بالتفسير التاني أنه حافظ 20,000 حديث بالسند والمتن، فيصعب أن نجد أحد الآن يعني يصل إلى هذه الدرجة. أخي يقول: رجل طلق زوجته ثلاثا في طلقة واحدة في حالة الغضب، ما مذهب المتقدمين في حكم هذه الطلقة؟ وهو بعد ذلك جمعها ولم يمضي الشهر، ماذا عليه وما شأنها؟ نقول أولا أن الأخ أخطأ، يعني أنه يطلقها ثلاث طلقات، أو يقول أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق طالق طالق، هذا لا يجوز، لأن هذا أمر جعل فيه سعة، يكفيها طلقة واحدة إذا أراد أن يطلق يعني. ثم من أراد أن يطلق زوجته لابد أن يكون في كامل هدوءه وكامل عقله، وبعد استخارة واستشارة يطلق، مش أي موقف يبادر بالطلاق ويطلق ثلاثة. ولكن هل يقع ثلاث أو واحدة؟ في اختلاف يعني بين العلماء في ذلك، والذي نميل إليه يعني هو أنه يقع واحدة. ليه؟ لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، ما قالش طلقتان، مرتين، يعني يقول أنت طالق وبعدين يرضاه، وبعدين يقول أنت طالق ويرضاه، دول طلقتين رجعيتين. فإذا طلقها الثالثة يعني هو طبعا لو تركها دون أن يردها في وهي في العدة بتبين بينونة صغرى، أن هي خلال العدة ممكن يراجعها، يقول أنا راجعت زوجتي، يراجعها إما بالقول يشهد اثنين من المسلمين وراجع زوجته، أو يراجعها بالفعل ويجامعها، فدي مراجعة بالإيه بالفعل، يعني ما يشترطش أنه يقول أني راجعت زوجتي، لو جامعها يبقى راجعها. لو تركها دون أن يراجعها في العدة بتبين منه بينونة صغرى، يعني ما ينفعش أنه تبقى زوجته تاني إلا بعقد جديد ومهر جديد، شوف أولياءه ويزوجوها له بعقد جديد ومهر جديد، فدي البينونة الصغرى. لكن لو طلقها الثالثة الطلقة الثالثة بتبين منه بينونة كبرى، يعني لا يجوز لوليها أن يزوجها له حتى تتزوج زوجا آخر بنية التأبيد، يعني زواج مؤبد مش بنية التحليل الأول، إن هو يتزوجها يوم ولا يومين، أو يزوجها لطفل صغير وبعدين تطلق منه وبعدين تتزوج الأول، هذا يسمى التحليل أو المحلل، وهو التيس المستعار كما يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن ده بتبين منه بينونة كبرى لو طلقها الطلقة الثالثة. ولكن لو قال في مجلس واحد أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق طالق طالق، فده لا يقع إلا واحدة، على الراجح من قولي العلماء. حكم مرور المرأة أمام المصلي، هل تقطع الصلاة أم لا؟ وهل معنى تقطع الصلاة أي تبطلها؟ على اختلاف، يعني بعضهم قال أنها تقطع يعني تبطل الصلاة، بعضهم قال تنقص الصلاة. وبعدين بين يدي المصلي يعني بينه وبين سجوده، يعني ما قال ليس المصلي إلا موضع سجوده، وفي أمن لابد أن يكون عامل سترة، يعني لو مرت بينه وبين سترته بتقطع الصلاة. فعلى اي حال يعني الاشكال بيبقى موجود في الحرم طبعا اكثر من يعني من بلدنا، والحرم يعني يعني كما يقولون اذا ضاق الامر اتسع، يعني لان ساعات بيبقى صعب جدا ان هو يصلي دون ان تمر امراه يعني امامه، خاصه لو كان يصلي سنه الطواف. ولكن الانسان يتقي الله ما استطاع، ويحاول هو في القراءه يعني يقترب من الذي امامه، يعني اذا خشي ان امراه تقطع بينه وبين تقطع عليه الصلاة يقترب من الصف الأمام أو رجل جالس أمامه وهو يقرأ، وإذا أراد أن يسجد يرجع للخلف حتى يفادي أن امرأة أو رجل يمر من بين يديه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.